الأصل، لأنه ورد فيه أثر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قدمت له ملحفة فلم يردها، ما قرد كان فلم يردها وجعل ينفض يده صلى الله عليه وسلم، فكأنه نص في الموضوع. عرفنا؟ الجماعة الآخرون قالوا لا، كونه صلى الله عليه وسلم لم يردها لعلة في الخرقة، لعلة في المنشفة، أو أنه في تلك الحالة ما أراد ذلك، لا معنى أنه كراهة تنشيف العضو، هذه قضية عين لها معنى ومغزى، لم يردها صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لأمر ما، إما في الخرقة التي قدمت إليه، أو أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال ما أراد، كونه ما أراد أنها من باب العبادة ليس كذلك. هذه من المسائل التي ترد في توجيه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حين تتردد من قبيل العبادة أو من قبيل العادة. توضأ صلى الله عليه وسلم، بعد ما توضأ قالوا هذه مشرفة نشف، فما أرادها صلى الله عليه وسلم، ما أرادها لأنه من قبيل العادة وجود الماء على اليدين يبردها ويلطفها، أو أنه من قبيل العبادة لأن في اليدين آثار الوضوء وتبقى فيها، فيتعارض الأمران. وضح الكلام هذا؟ فيرجح من وجه آخر من دلالة أخرى. وأما حديث ما روي عنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرافق الشيطان، لا تصح رواية هذه، إما ضعيف أو موضوع، ضعيف أو موضوع، هذا لا تجد رواية ولا يصح. لكن الصحيح أنه قدمت له ملحفة فلم يردها وجعل ينفض، هذه في الصحاح وموجودة في السنن عنه صلى الله عليه وسلم. أما هذا فإنها مرافق الشيطان لا يصح عنه، لا تصح عنه هذه الرواية. اللهم صل عليه وسلم تسليم. اقرأ يا أخي. والمذهب عدم الكراهة اختاره الشيخان. من هم الشيخان؟ المجد بن تيمية وصاحب المغني ابن قدامة. نعم. لكن قيل لأحمد عن مسح بلل الخف فكرهه. الخف اشطبوها، ضعوا مكانها الكف، ضعوا مكانها الكف. لكن قيل لأحمد عن مسح بلل الكف فكرهه. نعم. لكن قيل لأحمد عن مسح بلل الكف فكرهه وقال لا أدري، لم أسمع فيه بشيء. الله أعلم، هكذا لأن ما الكف ما لم أرى له وجه. امشي. وتباح معونته وتنشيف أعضائه ولا يستحب، جزم به في الوجه لأنه إزالة أثر العبادة. هذا فيه خلط، هذا الكلام فيه خلط، وأظنه سهو من المصنف رحمه الله، أو أنه تصرف من النساخ. انظروا العبارة وبينوا لنا وجه الخطأ. قال في الأول وتباح، اقرأ العبارة قبل تشوف الأعضاء في المتن. وتباح معونته وتنشيف أعضائه، تباح المعونة وتنشيف الأعضاء، تنشيف الأعضاء مباح ولا مباح؟ هكذا نص على أنه المذهب، ماشي كذا؟ إذا كان يباح تنشيف الأعضاء كيف يقول ولا يستحب؟ ها؟ أحسنت، ما يمكن الجمع بينهم، لا يمكن الجمع بينهم، بمعنى يباح ولا يستحب، يباح ولا يستحب ماشي معنا، إذا قلت يباح ولا يستحب المكر ممتاز، ما في إشكالات. لكن تفسر عدم الاستحباب بهذا الذي تحت ما قاله المصنف الشارح، هذا وجه الخطأ فيه. اقرأ ما قاله في الشرح. ولا يستحب، ولا يستحب جزم به في الوجه لأنه إزالة أثر العبادة ولم يستحب كإزالة دم الشهيد. ولا يستحب مو معنى ولا يستحب تنشيف أعضائه، إذا قلت ولا يستحب تنشيف أعضائه ضد عكس عدم الاستحباب ما هو؟ كراهة. احنا نقول هناك إباحة ولا ما يباح؟ قلنا ما يباح إباح. معنى الإباحة جواز الأمرين، لك أن تنشف ولك أن لا تنشف، ماشي؟ لكن إذا قلت مكروه التنشيف معناته غير مباح، صار فيه تناقض وأصبح فيه تناقض. المؤلف رحمه الله صاحب المتن أراد أن يقول ويباح تنشيف الأعضاء وليس بمستحب كما يزعم بعض الناس أنه مستحب، إنما هو مباح. حتى هنا صحيح، لكن المؤلف توهم أن كلمة لا يستحب جملة أخرى مستقلة وشرحها بتعليل لا يتفق مع المتن. استمعوا للتعليل الآن. ولا يستحب اقرأ جزم به في الوجيه لأنه إزالة أثر العبادة ولم يستحب كإزالة دم الشهيد. لا هذا فلم يحاسب، كيف فهمت الغلط وجه الغلط؟ فلم يستحب إزالة أثر العبادة، لأنه فسر المعنى معنى الكراهة لأن مكروه تنشيفه. هو قصد المؤلف ليس ذلك، قصد المؤلف أنه مباح وليس بمستحب كما يزعم بعض الناس، إنما هو مباح. وهذا لما فسره ولا يستحب بمعنى أنه مكروه. واضح الآن يا أصحاب النسخ؟ اقرأ الآن. مسائل. مسائل الأولى، المفاضلة بين أعضاء الوضوء غير مكروهة لحديث عبد الله بن زيد وعنه تكره إذ لا مفاضلة بينها. المفاضلة عليه الأحاديث. المفاضلة تعبير ليس بصواب في هذا الموطن. المؤلف أراد أن يقول إذا أردت أن تتوضأ فلا تقصد إحدى الذراعين اثنين والأخرى ثلاث، واحدة الرجلين واحدة والثانية اثنين، بل يتساويا في الغسل ثلاثا وثلاثا. عرفنا هذا؟ إذا قلت بهذا التعبير، بسم الله، ما تقول المفاضلة بين أعضاء الوضوء؟ المفاضلة بين أعضاء الوضوء أن تقول الفم أشرف من الأنف، والوجه أفضل من الرأس، والرأس أعلى من اليدين، هذا معنى المفاضلة. احنا ما قصدنا ذلك، قصدنا المخالفة في عدد الوضوء، في عدد أو في قدر، في مقدار أعداد الغسلات. المفاضلة في أعداد في قدر أعداد الغسلات، كم نغسل هذا من مرة وكم نغسل هذا من مرة، هذا هو المراد. ففيه قصور في التعبير، فيقول المفاضلة بين أعداد الغسلات، بين أعداد بدل ما نقول أعداد الوضوء، بين أعداد الغسلات، أو المخالفة بين أعضاء الوضوء، صح. المفاضلة في أعداد الغسلات، ما تقول عضو يعني. اي اقرأ المفاضلة. المفاضلة عيدها مرة ثانية. مساعي الأولى، المفاضلة بين أعداد الغسلات، بين أعداد الغسلات غير مكروهة لحديث عبد الله بن زيد وعنه تقرأ إذ لا مفاضلة بينها كما تدل عليه الأحاديث، ويعمل في عددها بالأقل وفي النهاية بالأكثر. الثانية، يسن التجديد لكل صلاة للأخبار، منها ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، وإسناده صحيح. اللهم صل عليه وسلم. يستحب يجدد الوضوء عند كل صلاة، وإذا به حدث يجب عليه الوضوء، وإن لم يقم به حدث يستحب في حقه تجديد الوضوء عند كل صلاة، ليس بواجب إنما هو مستحب. فالدليل عليه ما رواه أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالوضوء عند كل صلاة. نعم. وعنه لا، كما لا يستحب تجديد الغسل وفي حديث آخر يعني من جدد وضوء كان له 10 حسنات وهكذا من أجر يعني. نعم. وعنه لا يعني كما لا سنة. نعم. وعنه لا كما لا يستحب تجديد الغسل وكما لو لم يصلي بينهما وقيل يكره. اللي قال لا يستحب ما وجهه لو قال الإنسان ما يستحب؟ الرواية عن الإمام لا يستحب تجديد الوضوء ما وجهه؟ أولا غياب هذه الأدلة عنه إما أفتى بها قبل وصول هذه الأدلة في ثواب المجدد لوضوئه وقول وصلت هذه الرواية، هذا ناحية. طيب ما العلة؟ هذا الدليل ما عنده دليل، فما العلة في عدم الكراهة؟ عدم الحاجة. يعتبر لا يعني الوضوء، لأن وضوء على وضوء ليس فيه حاجة فيه عبث إضاعة ماء. إيش معنى تتوضأ؟ أنت متوضي الحدث مرفوع، تتوضأ ثانية لما؟ ففيه إضاعة نوع من ماء، عرفنا هذا؟ نعم. وقيل المداومة ولا بأس أن يصلي به ما لم يحدث وهو قول الأكثر. قوله وكما لو لم يصلي بينهما دل على أنه لو جدد الوضوء فصلى به له أن يجدد ثانية، لا كراهة في ذلك، ما في رأي في الكراهة. الكراهة أنه لو توضأ ولم يصلي به صلاة ثم أراد أن يتوضأ ثانية هل هو مسنون ولا غير مسنون؟ الرواية أنه يسن، والرواية الثانية أنه يكره، لأنه عبث. لو صليت به صلاة لك أن تجدد وضوءك، عرف الكلام هذا؟ طيب. بعد ذلك يقول وقيل المداومة ولا بأس أن يصلي به ما لم يحدث. نعم. وهو قول الأكثر، وحكى الطحاوي عن ابن عمر وجماعة وجوب الوضوء لكل صلاة. حكى الطحاوي عن ابن عمر وجماعة وجوب الوضوء لكل صلاة. الله أعلم أنه هذا كان له قول سابق، لكن بعد ذلك انتهى هذا القول، ما يكون ماشي. اللهم صل وسلم. نعم. اقرأ. قال النخعي لا يصلي بوضوء واحد أكثر من 5 صلوات، وخصها قوم بالمسافر. قال النخعي شيخ أبي حنيفة رحمه الله لا يصلي بوضوء واحد أكثر من 5 صلوات، لابد أن يعيد الوضوء مرة ثانية. طيب التحديد بالخمس ما وجهه فقها؟ ليش؟ يعني كأنه أراد أن يقول أحسن قررت بارك الله فيك. الخمس صلوات الفريضة غالبا إما أن يصاب بحصر فيقول ولا ينام، الصبح والظهر والمغرب والعشاء بوضوء واحد لا بد يتخلله حاجة من حدث ما وغيره، فراد يقول لا بد يجيب الوضوء لأنه إما ينعس أو ينام أو يتعب. يعني هذا وجه الله أعلم. نعم. ثالثا يباح هو وغسل في المسجد إن لم يؤذي به أحدا، حكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يكره. طيب الآن يقول يبايح، لو جاء إنسان يتوضأ في المسجد مباح لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة. لو شاف الإنسان هذا الوضع في هذا الزمن مع وجود أعداد كبيرة من المسلمين بعضهم غير متعلم، وقلنا بإباحة الوضوء، نفترض أن المسجد حصوات غير مغروس، وقلنا الناس تعالوا توضوا، ممكن يعني فتحنا الأبواب هذه، فتصور كيف يكون الوضوء في المسجد، كيف يكون حالته؟ ما فيه النظافة الموجودة عند الصحابة رضي الله عنهم، وليس الوعي في تنزيه المسجد وصيانته معروفة عندهم كما هو عندنا رضي الله عنه. فإباحة هذا الشيء في المساجد بهذا الوضع القائم غير لائق. وقد سبق في السواك كما قدمنا أن بعض الناس يجي يتسوق ويجي يغسل سواكه في مواضع الشرب هذا عند ماء زمزم، ورأينا يتسوق يتمضمض ويغرغر ويسوي. نعم يا أخي. وإن نجس المنفصل حرم كاستنجاء وريح. يعني يراد يستنجي أو يخرج ريح في المسجد لا يجوز له، لأنه في أذية الملائكة وأذية المؤمنين. نعم. وهل تكره إراقته فيما يداك؟ فيه روايتان. يقول لو توضأ وأخذ ماء الوضوء وأراقه في موضع طريق الناس يدوسونه بأقدامهم، جائز ولا غير جائز؟ يقول فيه روايتان. ماشي. الروايتان توجيههم غريب. الرواية الأولى جائز، لأن الوضوء أثر عبادة، ما يتوضأ به أثر عبادة، وأثر العبادة خلصت فيه الذنوب وهو أقرب إلى النجاسة. ماشي. فإذا رميتم في طريق الناس لا بأس. الرواية الثانية أن هذا وضوء أثر عبادة، فلا بد أن ينزه عن أماكن القاذورات، فلا صح أن يطأه الناس. توجيه ترى مو صحيح، وكلا التوجيهين لا أراهما يتفقان مع مقاصد الشرع، لأن الوضوء إذا توضى به الإنسان له أن يغسل به قاذورات، بعد ما توضى الإنسان وجدت نجاسة تغسل به هذا الماء، لو أراد صيانته ما غسلنا به نجاسة، مع أنه متفقون على أزالة النجاسة به، ما حد قال لا لا تزيل به نجاسة، هذا ينقض القول. لكن الله أعلم، الرواية عن الإمام فيما قاله هذا أنك لا تلقي به في موضع يداس فيه الناس لتلويث أقدامه، إن كان لابس خف لابد أن يتطيب، فإن كان حامل قدمين لابد أن يطع على ماء، خلي طريق الناس نظيف يلقيه هكذا ولا هكذا. أما ذاك التعليل فما أراه يتفق مع كثير من مسائل الشرع. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. ويقره في مسجد، قال الشيخ تقي الدين ولا يقتل فيه ميت، قال ويجوز عمل مكان للوضوء للمصلحة بلا محذور. ولا يغسل في المسجد ميت، أوصل المخرج بعض النجاسات. ويجوز عمل مكان وضوء في المسجد، جائز لو أخذ طرف المسجد عمل فيه مكان وضوء جائز، كما في بعض المساجد. نعم. الرابعة، إذا بقي لمعة من محل الفرض لم يصبها الماء، فهل يكفي مسحها على روايتين مع الترتيب والموالاة في ظاهر المذهب؟ وجد في الذراع في المرفق لمعة ما أصاب الماء أو في القدم، هل يعمد إلى شوية موية يمسحها ويمسح هذه؟ قال فيه روايتان تعتمدان على وجوب الترتيب والموالاة، إذا كانت اللمعة في اليد ويقال له اغسل يدك هذه ثم أعيد وضوء الغسل الثاني ومسح الرأس والرجلين، إن الترتيب شرط فرض كما مر علينا. ماشي. والموالات ما هي؟ ايش معنى الموالات؟ متابعة العضو اثر العضو، فان لم تكتشف هذه اللمعة الا بعد ربع ساعة بعد نشمة الاعضاء ما في موالات، يقال له ايه؟ ماشي. الخامسة، يكره الكلام على الوضوء والمراد بغير ذكر الله تعالى، فرح به جمع وكذا السلام عليه، وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد، وإن كان على طهر فهو أكمل لفعله عليه السلام. بس هذا هو الصواب، الكلام عن الوضوء ما لا دليل عليه، الكلام عن الوضوء لا دليل عليه، لو تكلم ما بحاجة، لكن يكون كلام فيما هو مباح أو مشروع، الكلام غير المباح لا صح، لأنه هذه عبادة يتخللها ما في، والعبادة هذه تسقط إثم الخطايا على الإنسان، فكونك أن تعمل خطايا وتوضى غير مقبول، يغتاب الإنسان ويشتب وتوضى مو معقول. يكف لسانه عن الدناء حتى توضى. نعم. ويستقبل القبلة وكذا في كل عبادة إلا لدليل. إذا أراد يشرع عبادة يستقبل القبلة. الوضوء يستقبل القبلة. وإذا أردت أن تقرأ القرآن يستقبل القبلة. وإذا أردت تذكر الله في الأذكار. الاستقبال القبلة فطريا مقبولة. لكن نحب دليل ذلك من الشرع. دليل ذلك من الشرع. نعم يا اللهم اللهم صل عليه. ياسن على الدعاء. ياسن على الدعاء والصلاة. طيب بارك الله فيك. يعني هذا كلام طيب هذا. يعني الدلالة عنه بالنص ما ورد. اللهم صل عليه وسلم تسليم. لكن كونه صلى الله عليه وسلم يتوجه في دعائه إلى القبلة وفي صلواته إلى القبلة دل على أن ما كان من قبيل العبادة يستحب إنشاؤها وإتمامها على وجه القبلة. نضع الميت الدفن موجها إلى القبلة أليس كذلك؟ وإذا اضطجع الإنسان في نومه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيسر وقال باسمك ربي وضعت جنبي يكون متجه إلى أين؟ إلى القبلة. ماشي كذا؟ إذا كانت عدة مسائل فيها الاتجاه إلى القبلة فمعنى ذلك إذا أراد أن يتوضأ كذلك يستقبل القبلة. ففي أدلة متوافرة متعاضدة عنه صلى الله عليه وسلم استحباب العمل الشرعي يتوجه الإنسان فيه إلى القبلة. واضح الكلام هذا؟ نعم. السادسة الحدث يحل جميع البدن كالجنابة. يحل يحل جميع البدن كالجنابة. نعم. وقال في الفروع قال في الفروع ويتوجه أعضاء الوضوء وهو ظاهر. حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأكبر كل موضع في جسم الإنسان عليه جنابة لا يطهر حتى يغسله. تحت كل شعرة جنابة لا بد من غسل جميع أعضاء الوضوء. ماشي كذا؟ طيب الحدث الأصغر هل الحدث يعم جميع أعضاء البدن وجزئياته ولا خاص بأعضاء الوضوء؟ هذا فيه خلاف. ما فائدة هذا الخلاف؟ لقلنا فيه خلاف لابد لهم من فائدة. هل الحدث يعم جميع أعضاء البدن ولا بس فقط أعضاء الوضوء؟ أي كان فقط مجرد أعضاء الوضوء كان مجرد أعضاء الوضوء فلك أن تمس المصحف بالعضد هذا مش كذا؟ ولك أن تمس ما لا يجوز مسه إلا بوضوء بظهرك. هذا من قال أن الحدث إنما هو خاص بأعضاء الوضوء. والصحيح أن الحدث عام بجميع البدن ويرتفع بغسل أعضاء الوضوء. عرفنا هذا؟ لا الجنابة جميع البدن وكذلك الحدث الأصغر. لكن الجنابة بغسل جميع البدن والوضوء بغسل أعضاء. لأنه من, من, من, من, من لم يتوضأ وقال يا أخي الحدث إنما هو في اليدين فلي أن أقلب المصحف بفمي ولا بعضدي ولا بشيء كذا نقول لا يا أخي ناصح من لازلت محدثا حتى تتوضأ. عرفنا؟ ليس خاصا بالأعضاء. نعم. السابعة يجب الوضوء في الحدث وقيل بإرادة الصلاة بعد وقواه ابن الجوزي وذكر في الفروع ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت بوجوب الصلاة إذا ووجوب الشرط بوجوب المشروع. هذه مسألة الخلاف فيها لفظي. الخلاف عندنا نوعين خلاف لفظي وخلاف معنوي. ايش الفرق بين العبارتين؟ الخلاف اللفظي يعني واحد قال جائز والاخر قال غير جائز. هذا يقال الخلاف في مفهوم الدلالة. اختلفوا في فهم الدلالة. لو عرفوا الدلالة ايش ارتفع الخلاف. الخلاف لفظي بينه انه كل واحد فهم جانب اخر. وفيه خلاف في التعبير واحد قال متى يجب الوضوء؟ الوضوء قلنا يجب الوضوء بالحدث، فلو قام من النوم حتى لو ما في صلاة يجب عليك الوضوء. الآخر قال لا، لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة. وآخر قال لا، لا يجب عليه الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة. ثلاثة أقوال بالحدث وبإرادة الصلاة وعند دخول الوقت. لو فكرت فيهم الثلاث هذه تجد خلاف لفظي. الذي أوجب الوضوء بالحدث ما أوجبه في نفس الوقت، أوجبه حتى تحين وقت الصلاة. بس كذلك الجنبين مسهل جدا. عرفنا خلاف إنه لفظي هذا آخر فائدة. الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنه ليس في البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع منها، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة. هذا يعني رحمه الله من روائع الفقه في تفكير أسرار حكمة التشريع. يعني طيب هذه يعني ليست ملزمة وليست نصا في الموضوع لكنها لا تعارض شيء من الشرع وهي مقبولة. فراد الرجل يقول ما الحكمة في هذا الوضوء؟ الحكمة الظاهرة غسل الأعضاء تنظيفها وطهارتها، هذه واضحة جدا لا ينازع فيها أحد، لا ينازع فيها أحد. لكن الحكمة التي قال المؤلف كذلك مقبولة. أعيدها مرة ثانية إبراهيم. فائدة الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنه ليس في البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع منها. للمخالفة أي مخالفة الشرع، ليس في البدن أسرع للمخالفة من هذه الأعضاء. العينين تنظر جدا لما هو محرم، والأنف يشم ما هو محرم، واليدين للبطش لما هو مخالف، وكذلك القدمين تسعى لما فيه مخالفة. لما كانت هذه الأعضاء أسرع أعضاء البدن في المخالفة الشرعية طلب شرعا تطهيرها من هذه الذنوب الآثام. حكمة طيبة ليست منصوصة ومقبولة، لكن الواضح المنصوصة أنها لأزالة القاذورات من على البدن. امشي اقرأ. فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة. كان يقول يا أخي أنت غسلت قدميك لأنك سعيت بها بما لا يرضي الله، والإنسان ما يدري أحيانا يسعى بها قد لا يدري الإنسان، تخرج آثامها، فنزهها عن السعي فيما لا يرضي الله. أنت طهرتها ظاهرا فطهرها باطنا، يعني عصمها. نعم. ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. هذا كذلك لطيفة من اللطائف. يعني أراد يقول وما الحكمة في ترتيب الوجه أن يكون قبل اليدين واليدين قبل الرأس والرأس قبل الرجلين؟ يقول إن كل واحد أسرع من الثانية في المخالفة. فيه تكلف لكن يعني تفكير جميل. فيه تكلف. عرفنا هذا؟ امشي هذا. ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف. فابتدى بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة. نعم. لأن غيره قد يسلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا. ثم بالأنف لينوب عما يشم به، ثم بالوجه لينوب عما نظر، ثم باليدين لتنوب عن البطش، ثم خف الرأس بالمسح لأنه مجاور لمن تقع منه المخالفة، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. باب المسح على الخفين فيما يستقبل إن شاء الله من الأيام إن أحيانا الله نقرأه بإذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.